إلى أن فيه مسالك قد تتلطف في المداخل ناحية الإيه، فيبقى من الخير أننا إيه أننا نبعد ونعصم فتاة مسلمة، نعصم فتاة إيه فتاة مسلمة. وحين يحمل حق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل بيربي في الطفل عدم التوزع وعدم التمزق وعدم التنافر بين ملكاته. الطفل عادة حين نضمن له هذه البيئة ينشأ طفلا سويا، طفل سوي. الإسلام يريد أن يحافظ على سوائية هذا الطفل، يحافظ على هذه السوائية. ونلاحظ نحن أن في ناس قال لك نعمل محاضن جماعية، محاضن جماعية، وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإيه الإشكال. نقول له ما نحلش الإشكال عندي اللي عملوها الأول، ولذلك اقرأ إن شئت مؤلفاتهم في كتاب أطفال بلا أسر، أطفال بلا أسر. وكيف يغيب عن بالك أن الطفل يظل لحد ما يبقى سنتين بل وسنتين وكسور ويريد أن لا يشاركه في أمه أحد، حتى ان كان له اخت اخ على راسه وزي ما بيقولوا تبقى تشوف الغيره عماله تدب. فما بالك من اطفال متعددين لهم ام واحده، ده بيغار من اخوه. يعني اذا فيه فتره للطفل يريد ان يشعر بانه لا شريك له ايه في امه. وتمر عليه فتره بعد ان يخرج من مهد الطفوله الاول الى الشارع ليجد حركة الحياة، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله، يحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب معروف له كيانه في المجتمع الخارجي. فالطفل من مقومات تكوينه أنه عايز يشعر بإيه، أن له أم محدش يشاركه فيها وله أب محدش يشاركه فيها. فحين تقول نوديه للمحاضن نقول لك اقرأ بقى عنهم أطفال بلا إيه أطفال بلا أسر. وهل تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن حين تأتي ولو بمئة مربية أتستطيع أن تصوغ من قلب واحدة منهن قلب أم؟ مش ممكن، هذا أمر مش ممكن. لكن إحنا نجيب أبنائنا ونقول لك خد في الحضانة إيه اللي هو عايز أم، يبقى مسؤول حنانيا منها، مسؤول حنانيا منها، مش مسؤول وظيفيا ولا شكليا، لا. فحين نضمن المحضن الأول ده يبقى المسائل تمشي إيه تمام. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء العقدي في المشركات والمشركين. وبعد ذلك حين توجد الأسرة يحافظ على كيانها سليما، فيأتي ليعالج قضية. هذه القضية من الجائز أن يختلف الناس فيها، وهي قضية ما يطرأ على المرأة مما نسميه نحن العادة، اللي بنسميه العادة اللي هو الحيض يعني. فيأتي التشريع ليقنن لهذه المسألة. ليه؟ لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تيارين، تيار يرى أن الحائض دي قذارة مستقذرة لا يمكن لا تؤكل ولا تساكن ولا يتنحيتها ولا إلى آخره، وناس يهملوا المسألة دي ويخلوها إيه، فبين الإيه الإفراط وبين الإيه بين التفريط. فجاء الإسلام ليضع حدا لهذه الإيه المسألة، فقال إيه يسألونك عن المحيط قل هو أذن. أبي القضية الأولى حين تسمع هو أذن يبقى أعطاك الحكم ممن يؤمن على الأحكام، خلاص يبقى أنت ما تناقش المسألة إيه المسألة دي. هاب إن الطب يقعد يقول مهما يقول نقول له لا، اللي خلق قال إنه هو إيه إنه هو أذن إنه هو إيه إنه هو أذن. المحيض هو ايه؟ المحيض يطلق ويراد به الحيض الدم، ويطلق ويراد به المكان ويطلق ويراد به زمان الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو ايه؟ قل هو أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو ايه؟ قل هو أذى. طيب ما دام أذى يبقى التربيب بقوله أذى يهيئ الذهن على أنه سيتلقى حكم في هذا الأذى. الحكم ده يكون ايه؟ بالإباحة ولا بالحظر؟ لازم يكون بالحظر ما دام هو أذى. يبقى الذهن استعد لإيه؟ لأنه هيبقى حظر. يبقى حظر سبقت حيثيته. حظر إيه؟ سبقت حيثيته. بيقول أنا الخالق وعملية الحيض في المرأة دي عملية كيماوية ضرورية لإيه؟ ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. ليه؟ لأن المادة دي هي اللي تكون غذاء للطفل لما تحمل، ولذلك بمجرد ما تحمل ما بتحضش، بيتحول بقى إلى أنه يعمل إيه؟ يتحول إلى غذاء. مدام ملوش غذاء يبقى مسائل إيه؟ تالفة. مسائل إيه؟ مسائل تالفة. يبقى العملية دي هو أذن للرجال أم للنساء؟ لا ده قالها عموما. يبقى لازم يكون لمين؟ يبقى لازم يكون للاثنين. والذي يدل على ذلك ان العمليه بتدي قذاره للرجل، وقذاره للرجل في مكان بيسموه مكان حساس، ان كان فيه ميكروبات ولا اي حاجه تستطيع ان تاتي في المكان المكان اللي بينزل منه البول ده الرقيق ده، تبقى هذا من ناحيه الرجل قذاره وتيجي له القذاره. ومن ناحيه المراه، من ناحيه المراه دي عمليه اضعافيه، بدليل ان الله رخص لها في انها لا تصوم ولا تصلي حتى، تبقى عملية ايه؟ عملية منهكة لها ومتعبة والى اخره. فما يصحش انك انت تهيج الاغشية اكتر مما هي ايه؟ طب ما هي جاي. يبقى هو قوله هو اذن تعميم في ان الاذن الايه؟ للطرفين. وبعد ذلك بيّن لنا ان كلمة اذن حيثية تتطلب حكما يرد، الحكم يأتي يا بالحظر يا بالإباحة. ما دام هو أذى يبقى لازم يكون في إيه؟ لازم يكون حظر. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. ولا إيه؟ الذي يقول إن المحيض هو مكان الحيض يبقى يقول المحرم العملية إياه، إنما ما فوق السرة أو فوق الإزار يعني يبقى يصح. يبقى إذن بيرى المحيض هو إيه؟ هو الإيه؟ هو المكان الإيه؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي القرب، القرب اللي هو معروف، حتى يطهرن. كلمة شوف هنا يطهرن من إيه؟ من طهر يطهر، خلاص. وبعدين قال فإذا تطهرن، ما قالش فإذا طهرن. خد بالك دقة الأداء هنا، بقى الاول قال ايه؟ حتى ايه؟ يطهر. ما هو طهر وتطهر؟ طهر بمعنى امتنع عنه الحيض، مش كده؟ تطهرنا ابتدأنا نغتسل بقى. ولذلك نشأ خلاف العلماء، هل بمجرد انتهاء المدة بتاعت الحيض وخلاص يمكن ان تباشر، ولا لازم ايه؟ تتطهرنا تغسل، ولا لازم تستحم كله؟ اهو من هنا جاء الايه؟ من هنا جاء الايه؟ جاء الايه؟ الخلاف. وان كان العلماء ما قال لك لا، علشان كده نبقى ناخدها ايه؟ تطهرنا. ساعة ننظر الى المادة بتأثر في استنباط الحكم. يعني مثلا لا يمسه الا المطهرون، دي في المصحف مش كده بيقول؟ معنى مطهرون يعني ايه؟ مطهرون ولا متطهرون؟ مطهرون دي يبقى التطهير من غيرهم، ما هماش هم اللي بيعملوا، مش كده؟ يبقى دي ما تكونش الا من الملائكه، لان الله طهرهم عن الخبث. اما الناس كان يقول المتطهرين، لان احنا اللي بن ايه؟ اللي بنتطهر، احنا اللي بن ايه؟ ادي حجة من قال ان المراد في الآية مين؟ فيه بقى واحد قال لك لا، انا اريد فقط ان المسألة ادخلها في عموم الطهارة، في عموم ايه؟ وهل اذا تطهر نتيجة لأمر يقول له تطهر علشان تمسك المصحف يبقى هو الذي طهر نفسه أم طهره من شرع له التطهير؟ طهره من ايه؟ من شرع له التطهير. يبقى انا لما باجي اتوضى او استحم ما بقولش ان انا تطهرت، انا برضو طهرت لان انا ما جبتش دي من عندي، ما جبتهاش. فكما ان الله طهر الملائكة اصلا برضو طهرني تشريعا. طهرني ايه؟ تشريعا. ويبقى الآية على اطلاقها ويبقى كلها وهنا في قوله حتى يوم ولا تقربون حتى ايه يطهر. فاذا تطهرنا جاب الاثنين زي بعض، ما هو بيقول فلا لا تقربون حتى ايه، كان يقول بقى فاذا طهرنا مش كده، لكن قال فاذا تطهرنا، يبقى دليل على انها الاثنين واحده ولا لا؟ يبقى تيجي تقول له التطهير صحيح انت يوشك ان تفهم انه فعلك، ولكن فعلك مش باختراعك انت، مش باختراعك، انما بتشريع مين؟ الله. بتشريع ربك. وما دام هو اللي شرع لك يبقى هو اللي طهرك ولا لا؟ يبقى ولذلك طهرنا وتطهرنا جاتين قد بعضها يعني. فاتوهن من حيث امركم الله، فاتوهن اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. معنى من حيث امركم الله، لان لو قال فاتوهن بقى كده يمكن تاخدها انت كده، ما هو مفهوم كده، قال من حيث امركم الله يعني في الاماكن الايه المحلله، في الاماكن الايه المحلله. ان الله يحب الايه التوابين ويحب المتطهرين. ايه حكايه؟ طب الحكايه الطهر والتطهير موجوده، انما حكايه التوابين دي اراد الحق سبحانه وتعالى ان يدخل عليك انسا كما انه طلب منك ان تتطهر ماديا، هو قابل ايضا منك ان تتطهر معنويا بالتوبه. مش كده؟ يبقى قد بعضها ولا لا؟ يبقى قد بعضها، ما يسيبش دي ويا دي، يجيبها في الحسيه ويجيبها في الايه ويجيبها في المعنويه. وبعد ذلك جاء بحكم جديد، هذا الحكم الجديد لينهي اشكال، اشكال اثاره اليهود. اليهود كانوا يشيرون ان الرجل اذا اتى امراته من خلف ولو في دو ولو في قبلها جاء الولد احول، جاء الولد احول. هي القبل برضو مكان الاتيان بس الجهه غير، مش معناه يعني في المكان الاخر لا. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يرد على هذه الايه المساله، وقال نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يفسح لمجال التمتع بالمرأة على أي وجه، أنه أعملها لك متعة، فأنت على أي لون من ألوان المتع بالمزاج الذي تراه، بس على شريطة إيه؟ الحرص. فأتوا حرصكم أي نساءكم. طب وجاب كلمة حرص هنا ليه بقى؟ لأن فأتوا حرصكم أن شئتم، لأن أن دي تستعمل من أين؟ من في أي محكمة؟ يمكن أم قال لك لا ائتها أن شئت، يعني كيف شئت، من أي جهة شئت، لكن على أن تكون في الحرص. وما هو الحرص؟ الحرص مكان استنبات النبات. الحرص مكان استنبات ايه؟ هناك كنا بنقول ويهلك الحرث الزرع، يعني يبقى ائت المرأة على انها مكان الزرع، مكان زرع ايه؟ زرع الولد. تعالى للمرأة بهذا الوصف، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيش، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيش. يبقى اذن دي بعض الناس كانوا خدوا منها انه يعني العمليه دي مباحه، ما فطنوش الى كلمه ايه؟ حرص. كلمه حرص، نساؤكم حرص لكم، حرص يعني محل استنبات الزرع،

ما دام ساعة استنبت وذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. إنما لما تنسى المنبت يقول لك خليه بقى للإيه للتيارات التانية بقى إذن قدموا لأنفسكم يعني اذكروا جيدا أنكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الإيه الغاية، اجعلوها هي الوسيلة وقدموا لأنفسكم ما إيه ما يريحكم. وأيضا قدموا لأنفسكم ما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في الحياة. لأنك لما تجيب ولد بنية أنك تجيب ولد وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم أولاده أنهم يدعم وأولاد ولاده أنهم يدعم يفضل لا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة. يبقى قدمت لنفسك ولا لا؟ يبقى قدمت الإيه؟ وهب أنك جئت به ثم مات ففجعت به برضو قدمت عشان إيه يغلق عليك بابا من أبواب النيران، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن كل العملية لازم تذكر فيها وقدموا لإيه وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اتقوا إيه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذا الأعمال، هذه الأعمال، وكن في هذه التقوى على يقين انك ملاقيه، ما يجيش عندك شك في الايه اللقاء في الحكايه دي. وما دام هتتقي الله على يقين انك ان تكون انت ملاقيه يبقى لم يبق الا ان تبشر بالايه بالجنه. وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هنا ثلاث أشياء: تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تبروا يعني تعملوا البر، وتتقوا تتقوا المعاطب خلاص، وإيه كمان لسه تصلحوا بالإيه بالناس، إصلاح ذات البين. الله. إذن المجتمع اللي فيه تصنع البر وتتقي المعاطب، وإذا رأيت نزاعا أو خصاما بين جماعة تدخل تصلحها. يبقى ده دخول في السلام ولا لا؟ برضو لا نزال في الإيه؟ تدخلوا في السلم إيه؟ تدخلوا في السلم كافة. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقي للناس ينابيع الخير حتى لا يسدوها هم أمام نفوسه. ليه؟ قال لك قد يكره إنسان عمل البر لأنه شاق على نفسه، يكره عملية التقوى، يكره أن يصلح مثلا بين الناس لأن لها مؤونة، فيتعلل ويعمل شيء يريحه من هذه المسألة يخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله، ولذلك لا يعمل لا البر ولا التقوى ولا يصلح بين الناس بدعوة. زي ايه مثلا؟ سيدنا ابو بكر الصديق بعد ان جاء مصطح ابن اسافة واشترك مع من قال حديث الافك واذاع ما اذاع عن عائشة، عائشة امرأة رسول الله قبل ان تكون بنت ابو بكر، مش كده؟ أبو بكر صديق رسول الله. هب أن غير عائشة كانت المسألة دي وياها، برضو موقفه هو موقفه، موقفه هو موقفه. يقوم لما يجي قريب له اسمه مصطح ابن أسافة يشترك في حديث الإفك مع من اشترك مع من أزاع، ثم يبرئ الله عائشة. حين يبرئ الله عائشة يأتي أبو بكر وكان ينفق على مصطح، يقول ده ما عندش إيه أنفق عليه، والله ما أنفق عليه أبدا. ليه؟ لأنه اشترك حديث الإفك. يبقى العملية في ظاهرها إيه؟ ورع ولا لا؟ هيمتنع عن النفقة اللي هي البر علشان إيه؟ ورع. أنه خاض في حديثه الإفك، ظاهر الامر ان دي انظروا الى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله. يقول لك دي سكه وده سكه. يوم يجي لابو بكر يقول ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. اذا كنت انت تحب ان ربنا يغفر لك تبقى انت عايز ربنا يغفر لك، وعند واحد عمل فيك سيئه ما تغفرلوش؟ لا، ما دام انت عايز ان ربنا يغفر لك يبقى اللي في ايدك برضه اغفره للناس. يقول هل مين لابي بكر في ايه؟ في انه وقف موقفا من رجل خاض في حديث الافك مع من خاض، ومع ذلك يقول لا اهي ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا. ما تقولش اصل حلفت، لا احنا انا ارضى انك تحنت في اليمين وتبر برضه. هنا بقى لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. كلمه عرضه نفهمها ايه؟ العرضه ما يعترض بين شيئين. دي اعترضت بين عيني وبين الضوء، مش كده؟ الذي يعترض بين عيني وبين الضوء حجب عن الضوء، انما بقى هو عرضه اللي شوفي انا، يبقى هو حجب، انما هو نفسه مرأة. يبقى اذا لما يجي يقول لك العرضه هو الحجاب المانع او العرضه ما يعترضك لتراه، نقول له ما هي قد بعضيه، هي هي. انت بتنظر الى ايه؟ الجاء منفك عرضه اهو، ما اعترض بين شيئين، صحيح كفي ده عرضه ولا لا؟ بقى عرضه. لكن العرضه ده اللي منع عن النور انا شايفه ولا لا؟ يبقى اقول ده متعرض ليا، يعني انا شايفه، يبقى هو متعرض ليا، انما ايه؟ مانع، مانع عني، مانع عني، انا شايفه وهو ايه؟ مانع عني. طيب وعرضه يعني شيء صالح لكل شيء، يقول لك فلان ده عرضة لكل حاجة. فبيقول أنا من لا أريد أن تجعلوا اليمين بي عرضة. يعني إيه؟ تيجي نطلب منك أن تبر واحد أساء إليك تقول لا أصلا حلفت ما بره، بيقول أنا ما يستاهلش. يبقى جعلت اليمين بالله مانعا، وبرضو جعلت اليمين هو اللي قدامك، مش كده ولا لا؟ وجعلته صالح لانه يمنعك عن البر، مش كده ولا لا؟ فيريد الحق سبحانه وتعالى ان يقول لا انا متجاوز عن اليمين بي، ان حلفت ان لا تبر او لا تتقي او لا تصل رحم او لا تصلح بين اثنين، انا سمحت في يميني. ومن حلف على شيء فراى غيره خيرا منه فلياتي وليكفر. وبعضهم قال لك ولا يكفر، ما دام احسن منه يبقى يعمل ولا يكفرش ولا اي ايه ولا يبقى ربنا سبحانه وتعالى بده يحمي عمليات البر، ويحمي عمليات الايه؟ التقوى، ويحمي عمليات الاصلاح بين الناس. ولو كنت قد حلفت عليها بالله على انك لا تصنعها بالله، ليه؟ لان كونك انت تحلف على انك انت ما تصنعهاش بالله وتجعل الله سبحانه وتعالى هو اللي هو المانع، يبقى ناقضت نفس التشريع. ده الله هو الامر بهذه الاشياء، فما تجعلش اليمين اللي من عندك انت ما هو المانع. لا تجعل الله ايه؟ عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما تجعلش مانع من ان تبر، ما تجعلش مانع من انت ايه؟ تتقي، ما تجعلوش مانع من ايه؟ تصلح بين الايه؟ بين الناس. بل يجب ان تتساهل في هذه المساله، وانت ان حلفت على ترك واجب نقول لك لا، وجب ان ترجع في اليمين، احنس فيه. ولذلك قال ما حنس خير من البر. الله ما حنس خير من البر، اهو هو ده الحنس اللي خير من الايه؟ من الخير من البر. ومره تيجي مثلا واحد يطلب منك حاجه تقول له والله اصل الناس بقى ضايقوني وبقوا ياخدوا مني مش عارف ايه ولا يجيبوها ليش، فانا حلفت معه انت اعير حاجه، انت ما حلفتش ولا اي حاجه. جبت كده اليمين وحطيته علشان ايه؟ تقول اصلا حلفت ان ما عملتش اعير حاجه لان اللي اعرت كتير واخذوه مني ولم يردوه، فخلاص انا تبت عن الحكايه دي. ولو واحد ناحص بقى يقول لك لا ما تجعلش ربنا عرضه للايه؟ اليمين، ومن جاء فراى خيرا وخيرا فلياتي والايه؟ وليكفر. لو كان بقى فقيه اللي ولا تجعلوا الله عرضه لايه؟ لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. شوف بقى كلمة والله سميع عليم، سميع بيمينك، عليم بالنية بتاعتك فيه. الله، فما تقولش ما تلفش علينا. وبعد ذلك حين يتكلم عن اليمين يعطي أصلا من أصول اعتبار اليمين حنسا وبرا به. قال من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ باليمين إلا اليمين الذي عقد القلب عليه، يعني تقصد أنك أنت تحفظ. أما لغو اليمين فربنا ما عنده. ساعة ما تقول لا والله إلا جاي، والله إلا عامل الشيء الفلاني، والله ما مش عارف إيه، اللي هو على الإيه اللهجة الإيه، لا والله وإيه وبلا والإيه وبلا والله، أو شيء أنت ظننت أنه حصل وبعد ذلك حلفت والله ده حصل وبس هو ما حصلش صحيح، انت مغالب الظن انما كنت متعمد دوك اليمين غموس بقى انك انت عارف وبتايه وبتحلف، انما الثاني ده لا مفهوم. يبقى قال ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وكان من المناسب ان ياتي بهذا بعد هذا. ليه؟ لان ربنا سمح في اليمين اللي مش لاقه وقال لك ارجع فيه واحنس وانا هقبل الحنس بتاعك وبر واتقي واصلح. فإذا كنت أنا عملت كده يبقى حاجة قبل حاجة بقى، ولذلك مش حاجة أخذك باللغو في اليمين. حاجة أصد إيه؟ أصد حاجة. لا يؤاخذكم الله باللغو في إيه؟ في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت قلوبكم هناك بما عقدتم الأيمان برضه، يعني الشيء المعقود اللي في النفس أنك أنت بتحلف عليه والله ما فعل الشيء الفلاني، إنما الشيء اللي يجي على اللسان كده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان دي يعني جمع يمين، واليمين ده هو الحلف، هو القسم. والسبب أما أنه يقسم ويحلف يقول يمينا، ثلاث أشياء بتؤدي معنى إيه واحد، لكن برضه دائرة في المعنى. كان زمان إذا ما أرادوا أن يؤكدوا شيئا أكدوه بأيمانهم، زي ما قلنا يد الله فوق إيه زينة، يبايعونك لما يبايع واحد يجيب الأيمان كده وإيه. يبقى إذن اليمين في الأصل التقوية، مأخوذ من إيه؟ من أنه ساعة كانوا يتعاقدوا على شيء يضعوا أيمانهم في إيه، لأن اليمين هي الجارحة الفاعلة. الجارحة الفاعلة، الجارحة الفاعلة دي ما تفهمش انها زي ما بيقولوا بالرياضة والدربة، لا ده بالخلق والجبلة. بالخلق والجبلة. ولذلك لما تلاقي واحد مخلوق تركيبه على ان ايده اليمين ما تعملش وايده اليسار هي اللي تعمل، عبثا تحاول انك انت تخليه ليه؟ لان دي ما نشأ عن جهاز هنا. إن الجهاز متركب هنا تبقى اليمين هي اللي تشتغل، متركب الناحية التانية تبقى اليسار هي اللي إيه؟ هي اللي تشتغل. ولذلك تلتفت تلاقي اللي بيكتب باليسار تلاقيه متقن بها إتقان يمكن ما يعملوه صاحب يمين، خط يبقى جميل وبسرعة ومش عارف إيه ولا بدون مشقة وبدون الله، مسألة كده عملية التركيب كده. ولذلك من الخطأ إن ناس يشوفوا ابنهم مثلا معتاد إنه يعمل كل الحاجات بالإيه؟ بالشمال، وبعد ذلك يقولوا لا اليمين ويضربوه على اليمين، يبقى لا ينفع لا فيدي ولا فيدي. وفي واحد الآلة المتحكمة جاية في النص، يبقى أعسر يسر يعمل بالإدي وبالإدي، علشان ربنا بيقول لك أنا ما تحكمنيش الميكاني، الميكانه ما تحكمنيش، انا اخلي اليمين تشتغل واخلي الايه الشمال تشتغل واخليهم الاثنين يشتغلوا وما اخليهم الاثنين ما يشتغلوش. مش ميكانه يعني، ها مش ميكانه، ده اراده إرادة إيه؟ ولذلك يروح ملخبط لك الإيه؟ الدنيا، يجيب للجمهرة الناس آلة الانضباط تخلي اليمين هي اللي تعمل، ويجي في شذوذ كده يعمل آلة الانضباط هي اللي تخلي اليسار إيه؟ تعمل. يقول لهم طب روضوا اليمين بقى زي ما روضته، ما تجيش أبدا. يجي الواحد أعسر يسر يعني بيعمل بإيديه إيه؟ الآلة في النص، الآلة في النص. يجي يروح مثلا إحنا مفهوم إن القلب دائما على الإيه؟ على الشمال على اليسار قليلا كده، يروح وجيب كده شذوذ كده في الخلق في التشريح يبين لك يقول لك يا أخوة ده يمين، ده على اليمين، عشان ما تفهمش إنه ما يعملش اللي على اليمين، ده هو يعمل لما يعوزه يعمل، يعمل لما يعوزه يعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن فاليمين معناها إيه؟ الشد على اليمين بنقوي، وبرضو الحلف هو بتقوية برضو، لأن معنى حلف مأخوذ من الحلف. حلف يعني إيه؟ جماعة يتحلف على حاجة مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضو، لأننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا أننا نعمله قد بعضها تمام، كلها ملتقية، كلها ملتقية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب ده عملية إرادية، مش عملية جاية كده سبق، يبقى عملية إيه؟ عملية إرادية. كسبت قلوبكم، والله إيه؟ غفور حليم. غفور ايه؟ لانك انت كده ساعة ما تقول لا والله وبالله ومش عارف ايه، وبعدين ربنا ما اخذكش بقى كده، يبقى ده حليم قوي مش كده ولا لا؟ للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. يولون يولون يعني ايه؟ يعني يحلفون الا يقربن ازواجهن في بالعمليه المخصوصه دي. يحلف انه ما هو في ساعات يريد الرجل ان يؤدب اهله يحجرها في المضاجع، انما بلا يمين. بلا ايه؟ يمين. بلا يمين ديا تقوم تجعله يمكن يضعف في وقت من الاوقات، انما لما يشددها باليمين يبقى يبقى هو يريد ان يهجر في المضاجع هجرا ما يرجعش فيه شويه، يقوم يعمل يمين ويبقى اليمين حاكمه شويه. ربنا طب دي قال لك لان دي كانت موجوده زمان. الرجل يولي من المراه كما شاء باي زمان شاء، وكان يعضي للمراه كده ويحب يذنبها، يحلف ان هو ما يجيها مثلا مده، وبعد ذلك تيجي مده يحلف على قبل ما تنتهي المده يحلف عليها مده ويحلف عليها مده، بقت عمليه استزلال. وما دام بيقول انه ما ياتيهاش ولا يتصل بيها، وبعد ذلك يبقى يعني يبقى عضلها ولا ما عضلهاش، يبقى تعبها. فربنا حب ينهي هذه المساله، انما ينهيها انهاء لا على حساب طرف على طرف، مش لحساب طرف كان يقدر ينهيها يقول العمليه دي مش موجوده، العمليه دي مش موجوده، لا، لان بعض النساء قد تستغل ادلالها على الرجل بجماله او لانه هو بيحب العمليه او بتاع، فتحاول تستزله. يوم ربنا لما شرع الحكايه دي وقعدها المده اللي يملكها 4 شهور، أزيد من 4 شهور ما تطيش المرأة بقى أكتر من كده، فادلها هذه المدة. وإلى حديث آخر.